السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بأهم العلوم وأشرف العلوم وهو التوحيد، إذ أن القاعدة عند العلماء تقديم الأهم على المهم واجب، ولا أهم من توحيد الله جل في علاه. وقلنا ينبثق شرف هذا العلم من شرف المعلوم وهو الله جل في علاه، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه. قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، قد تقدم بين يدي هذا الكتاب ضوابط قدمها لنا الشيخ رحمة الله عليه، قواعد هامة في الأسماء والصفات. قال: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ملخص هذا أنه يجب على كل إنسان أن يعلم أن الله أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. لو علم أعجمي عربي هذا القرآن ما خرج لنا بهذه الجزالة. فهذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. وفائدة أن أقول بلسان عربي مبين أي أن كل عربي يفقه عن الله مراده من ظاهر كلام الله جل في علاه. قال الله تعالى: تنزيل من العزيز الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحكمة هنا عربيا لأنكم ستعقلون ما يقال لكم لأنه نزل بلغتكم. فمعنى الضابط الأول أن كتاب الله وسنة الإسلام الواجب فيها أن نأخذ ظاهر اللفظ ولا نحرفه ولا نغوله. فالواجب علينا أن نسلم لكلام الله ونسلم لكلام رسول الله ونسلم لأحكام الله ونسلم لأحكام رسول الله. حيث يقول الله جل في علاه مثلا: يد الله فوق أيديهم. فظاهر اللفظ اليد هل هي معلومة عند العرب ولا غير معلومة؟ اليد عند العرب معناها القدرة والقوة والبطش، صح؟ خطأ. اليد عند العرب معناها إيه؟ اليد التي بها البطش، صح ولا لا؟ ففي اللغة اليد معلومة. فإذا كانت معلومة يجب علي أن أأخذها بظاهرها. أقول اليد معلومة المعنى لدينا، يد يفعل بها الإنسان إيش؟ يبطش بها، صح؟ أيضا يد الله يبطش بها. فنقول يد الله فوق أيديهم، وجب علي أن أخذ ظاهر كلمة اليد على ما هي عليه، هي يد. لا أقول هي نعمة ولا أقول قدرة ولا أهولها ولا أحرفها. الواجب علي عندما يبلغني الله في لسان عربي مبين فيقول لي يد ويدي فوق أيديهم، إذا أقول لله يد ويد الله فوق أيديهم. طيب لله أصابع؟ نعم لله أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامه أن يهوديا بين من السلام، قال: إن الله يحمل الأشجار على ذه، ويشير إلى أصابعه. فضحك من السلام مقرا على كلام اليهودي على أن ظاهر هذا اللفظ أن لله أصبع. نعم لله أصبع، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلب بني آدم بين إصبع من أصابع الرحمن، وإصبع من إصبعين من الرحمن يقلبه كيف يشاء سبحانه جل في علاه. فهنا أثبت من السلام في ظاهر قوله أن لله أصابع. الواجب علي أسلم لكلام النبي وأقول نعم هي إصبع وليست قدرة وليست نعمة. وأيضا إذا قال الله تعالى: تجري بأعيننا، يتكلم عن سفينة نوح، قال تجري بأعيننا، اللغة العربية معنى العين معلومة فيها ولا غير معلومة؟ معلومة. إذا لما الله جل وعلا يقول تجري بأعيننا يعني لله عين، وقد قال لموسى: ولتصنع على عيني. طب ما الواجب علي؟ أقول كلمني ربي بلساني وهو لسان العربي المبين

فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، فكيف نقول إن الدهر ليس باسم أسماء الله والله يقول أنا الدهر؟ فنقول أولا ننظر هل هو علامة على ذات الله أم لا، والأمر الثاني ننظر هل يتضمن كمال أم لا يتضمن كمال، فإذا نظرنا فنجد أنه ليس بعلامة على ذات الله، وإن قلنا أنه علامة على ذات الله نقول هو لا يتضمن كمال. أي كمال في الدهر؟ نهار وليل، يوم وليلة، أين الكمال فيه؟ ليس فيه إيش؟ كمال. ويتضمن صفات، والدهر هو الليالي وأيام، والليالي والأيام ما الكمال فيها؟ إيش الكمال في الليالي والأيام؟ ما في كمال. فلا تتضمن كمال إذا ليس إثما لله جل في علاه، لأنه لا يتضمن كمال، لأن الضابط عندنا كله يتضمن صفة كمال فهو اسم من أسماء الله. أختبركم في ذلك، الموجود، تعرفون عم عبد الموجود؟ الموجود كثير من الناس يسمي نفسه أو يسمي ابنه عبد الموجود، صح؟ الموجود اسم من أسماء الله أم لا؟ طبق القاعدة، طالب العلم يضبط، يعني شيخ حفظه الله لأنه كان نحريرا وكان يعلم أن المثقل في العلم له الضوابط أطالة أن يضبطها أولا ويرد الفرع عليها، فضبط بضوابط. فأنا أقول أنت علمت القاعدة، فضابط العلم المتقن يعلم القاعدة ثم يطبق هذه القاعدة. طيب قلنا الموجود يطبق عليه أمران، هما لا معنى ذات الله جل في علاه. طيب والثاني، طيب الموجود اسم من أسماء الله أم لا؟ فقط هو كما قال من أوجده، الموجود فيه من أوجده، أقول هو ليس علامة على ذات الله. والثاني هو لا يتضمن كمال بل يتضمن إيش؟ نقل ان كل موجود هناك من، لذا نقول ان الله اسم الواجد ليس الموجود، الله هو الواجد، ما في الكون من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل الا من الذي اوجده، فالله هو الواجد وليس الموجود، اذا الموجود ليس اسما من اسماء الله. طب النور، عبد النور، فبترك لكم النور لان فيها موضوع اخر بس. القديم، القديم طبعا شرح التحاويه يسمي الله القديم، القديم اسم من اسماء الله الحسنى ولا لا؟ على نفس الضابط انا ارجو ان الاخوات تنتبه والاخت تجيب لنفسها مع نفسها، لان هذه ضابطه، الضابط الثاني اللي ضبطناه الاخت حتى تتقن اسماء الله تضبط الضابط وتقرر القاعده عليه. قلنا علامه على ذات الله، والامر الثاني ايش؟ يتضمن صفه كمال. القديم اسم من اسماء الله ولا لا؟ نعم تفضل. ليس اسما تخالف الشيخ الطحاويه؟ طب لما؟ كيف هم يرون انه علامه على ذات الله؟ بل الاشاعره يقولون اخص صفات الله القدم، القدم هو اخص صفات الله، لا يشترك احد مع الله في هذه الصفه. استني هو يفكر لك ذلك. القديم ليس اسما من اسماء الله، لما؟ لانه لا يتضمن صفات كمال، لان كل قديم هناك من؟ فرعون هو قديم، في احد اقدم منه؟ نعم، كل قديم هناك من هو اقدم منه. طب ما الاسم الصحيح الذي يوضع مكان هذا الاسم الغير صحيح؟ القديم ليس اسما من اسماء الله، ايش الاسم الذي يوضع مكان القديم؟ الاول، احسنت، يبقى اذا اخص صفات الله الاوليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت الاول فليس قبلك، وهذا لا يقال في ايش؟ في القديم، لان القديم هناك من هو اقدم منه، ضابط هذا يدلك على ان تعرف هذا اسم من اسماء الله او ليس اسما من اسماء الله الحسنى. قال الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا شرحته أنا الأسبوع الماضي للمثال. الفرق الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، والعلماء يقولون إثبات أسماء الله توقيفية، أسماء الله وصفات الله توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني أقف عند النص، أقف عند كلام الله وأقف عند كلام رسول الله. طبعا هذا يرد على من يسمي الله بأسماء ليست موجودة في الكتاب وليست موجودة، كمن أحسنت النصارى يسمون الله الآب، الآب، والآب هذا اسم ليس من أسماء الله جل في علاه، لم ينزل الله به من سلطان، لا حتى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فقد سموا الله اسما بغير اسمه، وهذا إلحاد في أسماء الله. فإذا قلت أسماء الله توقيفية معناها أنني لا أقول بأن هذا الاسم من أسماء الله إلا إذا قلت قال الله العزيز الرحيم، أو قلت قال الرسول السميع البصير. يعني تقول آية في الكتاب تثبت الاسم